إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان ترتيب الكلام الذي نحن بصدده هو الزهد في الدنيا، كما ذكرنا: ازهد في الدنيا يحبك الله. ثم بعد ذلك كان موضوع النصيحة، ثم موضوع الذكر. وهذا الترتيب الذي سرنا عليه إنما هو لحاجتنا في هذه الأيام لهذه القضايا التي قد شملتنا الغفلة عنها، وصار التقصير فيها واضحا جليا ينذر بالخطر على أهل الإيمان في أن يطول عليهم البلاء. ومن ثم لزم الرجوع إلى هذه المعاني، فالزهد في الدنيا يتعارض مع محبة الآخرة والإقبال عليها كما بينا ذلك، وبالتالي لا ينطلق إلى دعوة الله تعالى والعمل بها والقيام عليها والبذل لها في المال والنفس، وترك المال والأهل والولد لها كما ذكرنا في الهجرة، إلا بأن يزهد في الدنيا. ثم ذكرنا النصيحة التي نحن مفرطون فيها، وهي الدين النصيحة، أي الإسلام والإيمان والإحسان في هذه الفترة كذلك. ثم ذكرنا مما غفل عنه الناس السامع والمتكلم ذكر الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ربه على كل أحواله، وقد ذكرنا قيمة الذكر وأهميته ولزومه، وأنه منشور الولاية العظمى لله تعالى، من حرمه حرم، ومن أعطيه اتصل بالله تعالى فدخل في زمرة الأولياء لله جل وعلا، الذين بهم يمكن أن يقوم دين أو أن تنتشر دعوة أو أن يرتفع بلاء. وكان موضوع اليوم شيء من الدعاء كان موضوع اليوم شيئا من الدعاء وهو شيء كان موضوع اليوم شيئا من الذكر وهو الدعاء. وقصة الدعاء من القصص التي تبين العبودية لله تعالى، وتبين له معنى هذه العبودية من التذلل والانكسار والافتقار إلى الله تعالى في ذراته الظاهرة والباطنة، وفي نفس الوقت تبين مدى احتياج الإنسان لله تعالى في أن يرفع عنه ما نزل به من ناحية، ومن ناحية أخرى في أن يوصله المولى سبحانه وتعالى إلى ما يرجو في الدنيا والآخرة. والأصل كما ذكرنا في الذكر. المهم فخطبة اليوم تشير إلى الدعاء وإلى لزومه وإلى ما ينبغي أن يتحقق به السائل الداعي لله تعالى حتى يستجيب له سبحانه وتعالى ويبين ما سنشير إليه. وأول مدخلنا إلى الدعاء أن يعلم المرء أن الدعاء من أهم الوسائل والأسباب التي يدفع بها المكروه ويحصل بها المطلوب، أن يعلم ذلك. والأمر الثاني أن يعلم أن الدعاء كذلك من الأدوية التي يرفع بها البلاء أو يخفف بها عن النازل، يخفف بها البلاء النازل، وبها يستجلب الإنسان مصالح الدنيا والآخرة. بمعنى أن أوقات البلاء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، كما يقول صلى الله عليه وسلم: وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيتعالجان إلى يوم القيامة. فإن كان الدعاء أقوى من البلاء ارتفع هذا البلاء. وذكرنا هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أوله يقول: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيتعالجان إلى يوم القيامة. فإذا كان الدعاء أقوى من البلاء ارتفع البلاء، وهو ما يوضح ما ينبغي أن نكون عليه اليوم. وإذا كان الدعاء أضعف من البلاء نزل على العبد فارق الدعاء والبلاء. وإذا كان الدعاء مثل البلاء تعالجان إلى يوم القيامة، لا هذا يرتفع ولا ذلك ينزل. وهذا الحال يبين لنا هذا المعنى الذي ذكره تاليا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يقول: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. لذلك نشير إلى ما ذكره العلماء في أسباب إجابة الدعاء التي ينبغي أن يحرص عليها المرء أولا، ثم نعرف بقية المسائل المتعلقة بالدعاء. وبداية القول فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل ربه يغضب عليه سبحانه وتعالى. وهذا يبين معنيين، وهو لزوم الدعاء لله سبحانه وتعالى، والمعنى الثاني الإلحاح في الدعاء على الله تعالى. لأن مشكلة الدعاء التي نعانيها اليوم أن المرأة يظن أن الدعاء لم يستجب له فيستحسر حينئذ ويدع الدعاء ويترك الدعاء. لذلك نبه النبي لهذا المعنى صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: قد دعوت فلم يستجب لي. لذلك يقول ابن القيم وغيره: هذا من أفات الدعاء التي يظن المرء التي تكون سببا لترك الدعاء فلا يستجاب له، أو أن المرأة يظن أن الدعاء لم يقبل عند الله تعالى وحينئذ يدعو ويدعو فلا يستجاب له. قال: يترك الدعاء، يستحسر ويترك الدعاء. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم يستجب لي. ولا يزال العبد كما يقول الحديث رواية أخرى، ولا يزال العبد يستجاب له ما لم يعجل. قالوا: وما يعجل؟ يعني وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول: دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر حينئذ ويترك الدعاء ويدع الدعاء. فهذه مشكلتنا اليوم، أن الناس يدعون يدعون ثم فجأة لا يجدون لهذا الدعاء نتيجة، أو لا يرون له إجابة، أو لا يرون له بلاء مرفوعا، هذا في ظاهر أحوالهم، فيستحسرون عن الدعاء، حسر عنه يعني تراجع عنه وتركه. وهذا يقول فيه النبي ما سمعنا يستجاب له ما لم يعجل، تعجل وقال لم يستجب وعمالين ندعي وعمالين ندعي ولم يستجب، لا، لأن الدعاء كما قال الرب سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم، فقد وعد المولى سبحانه وتعالى باستجابة الدعاء، ولكنه سبحانه وتعالى قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن ثم ابتداء كما ذكرنا قبل هاتين الكلمتين نشير إلى تلك الأداب التي ينبغي أن يتأدب بها الداعي يرجو بها إجابة الدعاء. يقول بعد ما نقيم كل هذا الكلام الماضي والآتي، يقول فإذا جمع العبد في دعائه، جمع قلبه على الدعاء، يعني يقول كده بالنص، إذا أحضر قلبه مع الدعاء، يعني حضر هذا القلب وهو يدعي وهو يدعو، وجمع كليته وكلية قلبه على، يعني اجتمع بجميع قلبه وكليته على هذا المطلوب، يعني عندما يكون لك مطلوبا، يكون لك مطلوب مهم ترى فيه الدعاء إلى الله وتريد أن يقبل الله تعالى أو أن يستجيب الله لك، قال أن يحضر قلبه مع الدعاء وجمعيته بالكلية على هذا المطلوب يا رب، ثم يدعو الرب بهذه الآداب التي يقولها. يقول فإن صادف ساعة من ساعات الإجابة وهي الثلث الأخير من الليل، أو عند الأذان، أو بين الأذان والإقامة، أو في دبر الصلوات المكتوبات، أو عندما يطلع الإمام المنبر يوم الجمعة، أو في آخر ساعة من هذا اليوم يوم الجمعة، فإنها الساعات التي يرجى فيها الإجابة. فإذا صادفها المرء هذه الساعات، ثم صادف ساعتها قلبا خاشعا لله تعالى، يعني صادف خشوعا في القلب لله جل وعلا، وانكسارا له، انكسارا بين يديه جل وعلا، وتضرعا ورقة وذلا لله تعالى، رأى في نفسه وفي قلبه رقة، ورأى فيها ذلا لله تعالى ليحقق له ذلك، وتضرعا إلى الله تعالى، حينئذ كما يقول فاستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله جل وعلا، ثم بدأ بالثناء على الله تعالى وحمده، وثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقدم بين يدي دعائه التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله تعالى وألح عليه في الدعاء، ألح عليه في المسألة، وتملقه ودعاه رغبة ورهبة، وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده سبحانه وتعالى، ثم قدم بين يدي دعائه، ثم قدم بين يدي دعائه الصدقة. حينئذ مثل هذا الدعاء لا يكاد يرد. انظر إلى هذه الحالة إذن، سواء في دعائك وفي قلبك وفي اجتماعك على الله وفي تذللك وتملقك له وتوسلك بالأسماء الحسنى والصفات العليا، وفي التوسل بذلك وفي التوبة وإعداد التوبة والاستغفار بين يدي هذا الدعاء، ثم بعد ذلك أن يخرج صدقة تلازم هذا الدعاء ليقبل. كل هذه المعاني التي افتقدناها يوشك إذا حققها المرء ثم صادفت كما يقول دعاء من الأدعية التي هي مظنة الإجابة التي يدعو بها فيظن معها الإجابة إن شاء الله تعالى، أو أن تكون تلك الأدعية متضمنة للاسم الأعظم الذي إذا سئل به أجاب سبحانه وتعالى، إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. هذه إذن تلك الأداب التي ينبغي أن يتفقدها المرء في نفسه. أنا مش عارفها. المهم يعني ينبغي أن يكون قد فهمها السامع المتكلم. لنبدأ في هذا المعنى الجديد، وهو أن يقدم أن يتوسل إلى الله تعالى وأن يدعوه، أن يتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وأن يدعوه بتلك الأدعية التي هي مظنة الإجابة أو التي هي تتضمن الاسم الأعظم لله تعالى. فإنه إذا سئل جل وعلا باسمه العظيم فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. ونذكر هذه الأحاديث في هذه الأسماء في هذا الاسم الأعظم التي وردت فيها ليكون حافزا أيضا ليعرف المؤمنون بما يستجيب الله تعالى بعد أن تأدبوا بهذه الآداب التي أشرنا إليها. أول ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وفي رواية: سأل الله باسمه الأعظم. هذه رواية. ويقول أنس في الرواية الأخرى: كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع رجلا يصلي فدعا الله تعالى بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض المنان، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. يقول: أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، أو يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فهذه الأسماء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يبين معنيين في هذه الأسماء. يقول في التماس الاسم الأعظم، قال في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة طه، يقول القاسم: فالتمستها فوجدتها في آية الحي القيوم. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألذوا بهذا الجلال والإكرام، يعني ادعوا وداوموا واستمروا على هذا اللفظ، يعني داوموا عليه دواما عظيما يا ذا الجلال والإكرام. فهذه الجزئية الأولى في أسمائه الحسنى وصفاته العليا سبحانه وتعالى التي ينبغي أن يحرص على تلمس الاسم الأعظم لله تعالى فيها حتى يكون سببا لإجابة الدعاء مع تلك الآداب التي بيناها لقبول الدعاء. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني، كان إذا حزبه أمر صلى الله عليه وسلم نزل به ضيق وحزن وهم مما ينزل بالمؤمنين، كان يقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا أنت دي سنذكرها. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أو لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث. فالثانية التي فيها لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بين معنى فيها صلى الله عليه وسلم مهما جدا. يقول: دعوة ذنون إذ كان في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. أنا هذه الأحاديث كلها حديث حسن صحيحة، الصحيحين وغيرها من السنة، يعني تعمدت ألا أقول حديثا مما يضعفه أهل العلم يعني. والرواية الثانية يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشيء؟ إذا نزل برجل منكم أمر مهم دعا به يفرج الله تعالى عليه دعوة ذنون أو دعاء ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ونحن نقول هذه الأمور على سبيل الحفظ لا على سبيل الشرح، فشرحها يطول، وإنما نذكر بهذه القضايا الأولى: كيف يدعو بالأسماء الحسنى، كيف يدعو بأدعية النجاة من الكرب والهم كما يبين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كذلك في دعاء الكرب: إذا نزل به كرب أو هم أو حزن أو غير ذلك من البلاء النازل الذي بينا أن الدعاء يرفعه أو يخففه أو يعالجه إلى يوم القيامة. يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. فهذا الدعاء الثاني من أدعية الكرب. وأما الدعاء الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي لكل أحد أن يتعلمه إذا نزل بالمرء هم أو حزن، كما يقول صلى الله عليه وسلم: فليقل: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، في قبضتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء ونور عيني وجلاء همي وحزني، إلا فرج الله تعالى عنه همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال الصحابة: ألا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. أن يتعلمها يعني أن يحفظها وأن يدعو بها. فهذه المعاني إذن التي نرى في ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع تلك الآداب يوشك أن نراجع أمرنا مع الله، حيث قال المولى سبحانه وتعالى في هذا المعنى: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بمعنى أن الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء العبادة، إن فيه تذللا لله تعالى وافتقارا له وتبيين، وفيه تبيينا لله تعالى أنه لا يملك أحد شيئا إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا نزل البلاء فبأمره نزل، وبسوء عباده وأخلاقهم نزل، وأنه إذا ما ارتفع إنما يرتفع بما عند الله تعالى إذا من أقدار التي منها هذا الدعاء. فالدعاء إذا من قدر الله جل وعلا يرفع به البلاء. لذلك كان عمر رضي الله عنه لا يهمه أمر الدعاء، أمر الإجابة، لا يهمه الإجابة، وإنما يهمه التوفيق للدعاء، فإن وفق المرء للدعاء يوشك أن يستجاب له. وهي المشكلة التي نحن فيها، أنه إن وفق المرء للدعاء فقد وفق للإجابة، لأنه سبحانه وتعالى ما وفقه لأن يدعوه إلا وهو يريد أن يستجيب له. سبحانه وتعالى وأن يرفع عنه. وإن المرء قد يستعجل هذا الحال فيعلم أن حكمة الله تعالى في الدعاء معلومة، أنه جل وعلا يمكن أن يستجيب للمرء دعاءه الذي دعا به، يمكن أن يخفف عنه بمثله، يمكن أن يدخره له إلى يوم القيامة هذا الدعاء. وإنما لا بد إذا تحقق المرء بتلك الأسباب من أسباب الإجابة فإنه لا بد وأن يستجيب له المولى بفضله وكرمه سبحانه وتعالى، فإما أن يجيبه في الدنيا، إما أن يخفف عنه بسببه، إما أن يؤجله له في الآخرة، ويود حينئذ في الآخرة أن الله تعالى قد أجل له كل أدعيته ليحققها له في الآخرة. هذه الأحوال إذن كما نرى نحن مفتقدون إليها فيما نحن فيه، مع أننا أشد احتياجا لما نحن فيه إلى الدعاء، فما نحن فيه لا يرفعه إلا الدعاء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو من ذلك، أي الدعاء من أهم الأسباب التي يرتفع بها البلاء. فعليكم عباد الله بالدعاء كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويفتح للمرء ذلك الباب الذي يرتفع به البلاء وتزال به هذه المصائب والآفات النازلة، ثم هو يقصر في ذلك أو يقصر في أسباب نزول الإجابة وتحققها، إنه مقصر في حق نفسه ومقصر في دينه ومقصر في حق إخوانه ومقصر في كل شيء. يفتح له ذلك الباب الذي يرتفع منه البلاء وهو يسده بما هو فيه من استعجال أو بما هو فيه من موانع قبول الدعاء عند الله تعالى. ومن ثم نشير إلى تلك الأسباب التي لا يرتفع بها الدعاء إلى الله تعالى. لذلك إذا كنا قد قلنا إن الدعاء من أهم أسباب دفع المكروه وحصول المطلوب، فإنه إنما تتخلف الإجابة إذا كان بسبب من تلك الأسباب، أن يكون الدعاء في نفسه هذا الدعاء من الأدعية التي لا يستجيب الله لا مما لا يحب الله، مما فيها إثم أو قطيعة رحم أو غير ذلك. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني كما يقول ابن القيم، حتى يستجيب الله تعالى الدعاء وحتى يكون الدعاء قويا لابد، كما يخرج السهم من الرمية لابد أن يكون الرامي الذي يرمي ساعده قوي وسهمه كذلك سهما سليما، وأن يكون المحل الذي ينطلق فيه لا موانع له. لذلك إذا كان الدعاء يخرج من قلب ضعيف لاهن ساهن، لا يقبل الله تعالى دعاء من قلب لاهن ساهن غافل كما يذكر. وكذلك إذا لم يلح على ربه سبحانه وتعالى في الدعاء ويتحقق بهذه الأسباب من أسباب الإجابة، فإنه كما يقول لا يزال يستجاب للمرء ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يعجل. هذه الأولى إذن، أن يكون الدعاء من الأدعية التي يقول فيها العلماء إذا وفقك للطلب فاطلب ما طلبه منك. اطلب من الله تعالى إذا وفقت للطلب، فتح لك باب الطلب، فاطلب من الله تعالى أول ما تطلب اطلب ما طلبه منك أنت الذي يريده منك وتريد أن تعان عليه، ثم ادعو بما شئت بعد ذلك ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. هذه الأولى. ثم الأمر الثاني، أن من موانع الدعاء التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أكل الحرام، من موانع الدعاء أكل الحرام كما يقول صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إلى آخره. ثم ذكر المرء أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. وملبسه حرام ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ إذا كانت من موانع الدعاء هذا الحال، وهو أكل الحرام الذي ينبغي أن يراعيه المرء في نفسه، فإن المرء يأكل اللقمة مما حرم الله تعالى لا يستجاب له 40 يوما كما روي في بعض الآثار. والمانع الأخير، وهو ليس أخيرا بل هو مانع كبير من الموانع التي تمنع إجابة الدعاء، وهو استيلاء الرين على القلب والغفلة والشهوات. فإذا ما ران على القلب تلك الغفلة وتلك الشهوات، ووقع المرء هذه المعاصي التي نراها في أحوالنا اليوم، أن يستجاب له. لذلك كان لابد أن يكون القلب الذي يخرج منه الدعاء قلبا حيا، قلبا سليما، قلبا قويا. إذا خرج الدعاء خرج إلى الله تعالى مع تلك الآداب، لا تنازعه الشهوات ولا تنازعه الغفلة ولا ينازعه المعصية التي رانت على القلوب مما يمنعه وصول الهداية إلى القلب، ويمنع ارتفاع الدعاء إلى الرب سبحانه وتعالى. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يعني هو يود من استجابة ربه لدعائه أن يرفع كلما طيبا قويا إلى الله تعالى، فيه تلك المعاني التي أشرنا من مطالب إجابة الدعاء، ثم في نفس الوقت يرفعه بالعمل الصالح الذي أشرنا إلى أنه ينبغي أن يدخل على الله تعالى بدعائه ومعه صدقته التي يوشك أن ترفع له دعاءه إلى الله تعالى. إذن هذه المعاني التي نشير إليها من الدعاء ومن موانعه ومن أنواعه التي ينبغي أن يحرص عليها المرء أن ينظر في حرمانه من الله تعالى لهذا المعنى. أن تترك أياما كثيرة طويلة لا يخطر على بالك، بل نوظف نصنف المسألة صحيحا، لا يخطر على بالك أن تدعو إلى الله وأن ترفع إليه أكف الذل والانكسار والتملق والرغبة والرهبة والتوسل إليه بأسماء الحسنى وصفاته العليا إلى غير ذلك. لا نقول أنت تمر عليك الأيام وأنت ليس على بالك ذلك، لا نقول أنت تمر عليك الأيام وأنت محروم من ذلك، وذلك حرمان ينبغي أن يفكر فيه المرء، لأن هذا الحرمان يمنع رفع البلاء النازل والكرب الشديد الذي يعانيه المسلمون اليوم. إن المرأة إذن يحتاج من الله تعالى أن يوفقه للدعاء، أنه إن وفق للدعاء فتح باب الإجابة، وأن يوفقه للدعاء أن يرى في نفسه تلك الموانع التي ينبغي أن يتخلص منها وأن يقبل عليها، وأن يتذلل إلى الله تعالى أن يوفقه للدعاء، وأن يعمل صالحا يرجو به أن يفتح الله له تعالى باب الطلب منه سبحانه وتعالى ليعطيه، أن يتذلل إلى ربه سبحانه وتعالى لأن يسير في هذا الطريق من طرق التزكية. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. التفكير الأول إذن كما أشرنا هو التفكير في ذلك الحرمان الذي نحن فيه، والتفكير الثاني كيف يجتهد المرء مع الله تعالى ويستغل أوقات الإجابة، وأن يجلس فيها ليتضرع، يعني أن يقوم هو نفسه بهذه المهمة التي يحاول في توسله بها لله تعالى أن يفتح الله تعالى عليه باب الدعاء ليس باب الإجابة، أن يوفقه لأن يدعوه سبحانه وتعالى، وأن يتملقه وأن يتذلل إليه وأن ينكسر بين يديه، وأن يعطي ربه ذلك الانطباع أنه إذا لم